قال عن ابن عمر أن نعم رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، حديث ابن عمر متفق عليه. ومعنى التلبية الإقامة، يعني أنا مقيم على طاعتك يا ربي إقامة بعد إقامة، أو معناها معناها المحبة، أنا مقيم على محبتك. وقيل امرأة لبى أي محبة. نعم، وهي شاملة لذلك. نعم، وقيل أيضا معناها الإخلاص، فهي شاملة لذلك. فلبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة، وأنا مخلص في عملي هذا لك ومحب لك ولا شريك لك في ذلك، والحمد والنعمة لك على أن وفقتني لأداء هذا النسك وغيره من الأعمال وغيره من أعمال الطاعة، وكل ما في الكون فهو لك، الملك لك ولا شريك لك في ذلك. فهذه التلبية جامعة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وبين أيضا توحيد الأسماء والصفات، وذلك في إثبات الحمد لله جل وعلا. والحمد هو إثبات صفات الكمال، الحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود. ولذا فإن هذه التلبية هي شعار الحج، وهي عبارة عن الإخلاص والانقياد لأمر الله جل وعلا. ولعله والله أعلم من الحكمة في هذا الشعار العظيم وترديده، وأن الإنسان كما تعلمون يردد هذا الشعار، وسوف يأتينا فضل ترديد هذا الشعار ورفع الصوت به، أن الحج مع الأسف يكثر فيه الأعمال الشركية المبتدعة من تبرك وتمسح، وقد يحصل دعاء غير الله والعياذ بالله. وإذا أردت أن تعرف يعني مدى استقامة الناس فانظر إلى حجهم، لأن الحج يجمع المسلمين من كل مكان كما تعلمون، ويتبين من خلاله مدى استقامة الناس أو عدم ذلك. والذين يأتون كما تعلمون الأصل هم من أفضل الناس، الذين يأتون هم من أفضل الناس في الأماكن التي جاءوا منها، وخاصة الذين يأتون من الأماكن البعيدة، وخاصة هذا كان فيما سبق. وحتى أن الناس كانوا فيما سبق إذا خرج أحد من الحج يودع أهله قد لا يعود، يعني خاصة في الأماكن البعيدة، وخاصة عند عدم الأمن، وكثيرا ما يقتل الحجاج أو تسلب أموالهم، وهذا كان فيما سبق. فالآن يسر الله عز وجل الأمر، وصار الإنسان يأتي في ظرف ساعات من المكان البعيد ويصل إلى مكة، وهذا من فضل الله عز وجل.